بادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، وألقى الألواح أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخي هارون ولحيته يجره إليه، وقال له: ما منعك إذ رأيتهم ظنوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري؟ لك بقولي أخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم هذا ترقيق لأخي بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني أي احتقروني حيث قلت لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا. فلا تظن بي تقصيرا. فلا تشمت بي الأعداء بنهرك لي ومسكك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة. ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال: رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك أي في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، وثم كل خير وسرور، وأنت أرحم الراحمين أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا إن الذين اتخذوا العجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم إلهنا.